Eben. Aufzug hätte mir auch gefallen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس اللغة العربية من شرح مقدمة الأجرومية، وسنبدأ الدرس بحول الله تعالى بمراجعة للأسئلة الماضية، وقد اطلعت على أكثر الأجوبة فوجدتها أجوبة نافعة جيدة، بارك الله فيكم، وأرجو أن تستمروا على هذا النحو بحول الله تعالى، وأن تراجعوا معي الآن هذه الأسئلة حتى يصحح كل منا ما تركه من أسئلة أو من بعض الأجوبة. أول سؤال كان حول تعريف الكلام، قلنا ما هو الكلام، وأردنا بذلك تعريف الكلام عند علماء النحو، وقلنا الكلام عند علماء النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وقد بدأنا بتعريف هذا التعريف بشرح مفرداته، وقلنا أن معنى قولهم لفظا أي أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، هذا هو حقيقة الكلام، هو المركب من حروف وأصوات، وقد ذكرنا مسألة عقدية هامة هنا، وهي أن هذا هو عين معتقد أهل السنة والجماعة، فإن الكلام بلا حرف ولا صوت لا يسمى كلاما. ولما عرف أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل قالوا إن كلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو بحرف وصوت، فالله عز وجل متكلم بحرف وصوت، بخلاف ما عليه علماء الأشاعرة والماتريدية أن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي. فالكلام النفسي لا يفيد معنى، وهذه مسألة هامة بدأنا بها. وكذلك هذا خلاف ما عليه علماء اللغة وعلماء البلاغة والأدب، أنهم يسمون كل ما يفيد معنى كلاما، وعلماء اللغة لا يسمون كل ما يفيد معنى كلاما، بل لا بد أن يكون ملفوظا أي بحرف وصوت، ثم معنى قوله مركب، أن الكلام مؤلف من كلمتين أو أكثر، أن ما لم يركب لا يسمى كلام وإنما يسمى كلمة، والكلام هو المركب من كلمتين أو أكثر، سواء من اسمين أو من اسم وفعل أو من اسم وفعل وحرف، فقولنا محمد مسافر والعلم نافع نحوها من الجمل المفيدة. ومعنى كونه مفيدا أي أنه يحصل سكوت المتكلم عليه ويفيد معنى لسامع، سواء كان معنى جديدا مستأنفا أما أن يعرفه السامع، المهم أن يفيد الكلام معنى. فلا تقل إن قام زيد، هذا ما أفاد، وإن كان مركب من حرف واسم وفعل لا بد أن تقول إن قام زيد فقم، أو إن قام زيد أكرمك، أو نحوها من الكلمات. ثم قوله موضوعا بالوضع العربي، وقلنا الكلام المراد الحديث عنه الآن هو ما تكلم العرب به، أما ما تكلم العجم به فلا يدخل في اختصاص النحويين. النحويون مختصون بكلام العرب لا بكلام العجم. وقوله بالوضع العربي أن العرب يستعملون، لا أن العرب وضعوا كلامهم، فالعرب لم يضعوا كلامه وإنما وضعه الله عز وجل. وهذا مسألة عقدية هامة، هي الأصل في الكلام هل هو الوقف هو من الاصطلاح؟ لا شك أن الأصل في الكلام الوقف، وأن الله عز وجل علم الناس كلامهم ولسانهم. نرد به على أصحابي نظرية النشوء والارتقاء الذين زعموا أن الكلام مصطلحات اجتمع الناس عليها. ثم قلنا مثل لخمسة أمثلة لنحوها بما يسمى كلاما عند علماء اللغة، عند علماء النحو. ما أوثل لخمس في خمس جمل لما يسمى كلاما: محمد قائم، زيد حاضر، جملة مفيدة. وبخمس جمل أخرى لكلام أكثر من كلمتين لكن لا يسمى كلاما عند العرب: أي جملة مركبة لا تفيد معنى لا تسمى كلاما عند علماء اللغة العربية. بعد هذا ننتقل كذلك إلى بعض الأسئلة. قلنا: ما هو الاسم؟ ما تعريف الاسم؟ قلنا: الاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. كما نقول محمد، محمد مأخوذ من الحمد، محمد وأحمد ومحمود وحامد كلها كلمات متقاربة المعنى تدل على الحمد، لكن متى هذا الحمد لا يعلم، أهو في الماضي أم في المستقبل أم في الحاضر، لا نعلم متى حمد، قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل وقد يكون في الحاضر وقد يكون فيها كلها معا، لكن أفاد معنا. ولذلك هذا هو الاسم. الاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا هو الاسم. قلنا: مثل للاسم بعشرة أمثلة. الأسماء سهلة والحمد لله، عندنا أسماء الأعلام وأسماء الحيوان وأسماء النبات وأسماء الجمال، كل هذا من الأسماء الظاهرة. وعندنا كذلك يعني الأعلام وتحته، وعندنا الضمائر، وعندنا اسم الوصول واسم الإشارة، كل هذه أسماء يصح أن نمثل بها، يصح أن نمثل بها. ثم قلنا: ما هو الفعل؟ قلنا: الفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. ثمرت الخلاف أي شيء؟ ثمرة الخلاف في ماذا؟ في الفرق بين ماذا؟ نعم، ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف بين كون الكلام توقيفيا وكون الكلام اصطلاحيا هو أن المسلمين قاطبة يرون أن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له، وأن الله خلق أبانا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وأن الله علمه لسانه وعلمه لغته. أما أصحاب نظرية النشوء والارتقاء فيقولون الإنسان موجود صدفة أو خلق من خلية نازلة من السماء، والإنسان تطور في عقائده وتطور في صناعاته وتطور في لسانه، فلا يقرون بأن هذا اللسان من تعليم الله عز وجل، لا ينكرون وجود الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا هو ثمرة الخلاف في هذه المسألة. وقد يتكلم مسلم بهذا الكلام، يقول أصل الكلام اصطلاحا ولا يعرف معناه، لا يعرف معناه، أمثال العقاد وغيره من كتب في هذا الشأن لا يعرف معنى ما يقول، وإنما يقلد بعض النظريات الغربية بدون أدنى بصيرة. فإذا قلنا إن الألفاظ التوقيفية معناه أننا خالقا خلقها، وهذا الخالق هو الذي علمنا إياه سبحانه وتعالى. قال ما هو الفعل؟ بينا أن الفعل كلمة دلت على معنى بنفسها لكنها مقرونة بزمان، وهذا الزمان قد يكون ماضيا وقد يكون حاضرا وقد يكون مستقبلا. ثم قلنا إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ نقول الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماض وهو ما وقع قبل زمن التكلم، وفعل أمر وهو ما طولب وقوعه بعد زمن التكلم، وفعل مضارع وهو ما يقع وقت زمن المتكلم أو بعده بقليل، ما يقع وقت زمن المتكلم أو بعده. هذه أقسام الفعل. ثم قلنا مثل للفعل بعشرة أحرف، بعشرة أمثلة، لا يذكر الطالب والطالبة ثلاثة أفعال ماضية وثلاثة أفعال مضارعة وثلاثة أفعال أمر يذكرها، أو أربعة أفعال حتى يتم العشرة. ثم قلنا ما هو الحرف؟ الحرف قلنا كلمة دلت على معنى بغيرها. ولما ذكر المصنف رحمه الله أول درس في أول درس قرأناه أن الكلام يتكون من اسم وفعل وحرف، قال حرف دل على معنى. فالحروف التي تدخل في كلام النحويين هي الحروف التي لها معنى، أما الحروف التي لا معنى لها فلا تدخل في كلام النحويين. فعندما نقول ألف باء تاء ثاء هذه ليست حروفا عند النحو، وإن كان هي حروف في الكلمات لكن ليست هي المقصودة عند النحوي، يقصد الحروف الجري والنواسخ ونحوها وحروف القسم ونحوها مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن علماء النحو يقولون حروف دلت على معنى، هذا المعنى في غيرها. أما إذا ذكر الحرف وحده فلا يفهم معناه، لا يفهم معناه. وذكرنا لكم مثال للحرف من وإلى وعن وعلى، حروف الجر وحروف القسم ونحوها من دون حروف. ثم قلنا مثل الحرف بعشرة أمثلة، قلنا حروف الجر مثل من وإلى وعن وعلى وإلا، والنواسخ مثل لكن وإلا وإن، حروف التوكيد وبلى وبل وقد وسوف حتى لم لا لو لم لو لما لعل ما لا تريت إلا ثم أو، وحروف القسم وهي الواو والواو والباء والتاء. هذا مثال حفظكم الله في الحروف. ثم بعد هذا ننتقل إلى درس جديد وهو علامات الاسم. علامات الاسم، العلامة هي السمة التي يتميز بها الشيء عن نظيره وعن نده. علامة، العلامة ما هي؟ العلامة تعريفها هي السمة التي يتميز بها الشيء عن نظيره أو مثله. هناك علامات وقرائن تدل على أن هذه الكلمة اسم، وهناك علامات وقرائن تدل على أن هذه الكلمة فعل، وهناك علامات وقرائن تدل على أن هذه الكلمة حرف. نبدأ بذكر علامات الاسم. قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. ذكر الآن أربعة علامات، هي ثلاثة في ظاهرية لكن في الحقيقة أربع علامات. الاسم يعرف بالخفض وهو الجر، وهذا على لغة الكوفيين، لأن المصنف رحمه الله هو الكوفة يتبع مدرسة الكوفة، المصنف رحمه الله يتبع مدرسة الكوفة. واللغة العربية، اللغة العربية لها مدرستان كبيرتان، أولهما مدرسة أهل البصرة، والثانية مدرسة أهل الكوفة. فأهل البصرة يسمون الخفض جرا، وأهل الكوفة يسمونه خفضا. وسبب الخفض أسباب، إما حرف سبق الاسم المجرور، أو كونه مضاف، أو كونه مضاف إليه مسند، وسيأتي تفصيل هذا بحول الله تعالى. إذن حفظكم الله ورعاكم، علامات الاسم ثلاثة: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام. إذا وجدت الكلمة مجرورة تجزم بأنها اسم، وإذا وجدت الكلمة منونة تجزم أنها اسم، وإذا وجدت الكلمة قد حميت بالألف واللام لزمت أنها اسم ليست بفعل، لأن هذه علامات خاصة بالاسم. يقول ناظم، يقول امريطي رحمه الله ناظم الأدب الرومية: فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام والف. اذا جعلها اربعة، قسم الخفض الى قسمين، الجر قسمه الى قسمين: اولا ان يسبق الاسم حرف جر، الثاني ان يكون الاسم مخفوضا اي مجرورا مكسورا. اذا يقول امريكي رحمه ناظم الاجرومية: فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام والف. ويقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته: بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند من اسم تمييز حصل، أي أن الأمر الذي يتميز به الاسم عن غيره أنه يكون مجرورا منونا يقبل النداء بياء أو نحوها، وأنه محلا بالألف واللام، وأنه يصح الإسناد إليه. قال: بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند من اسم تمييز حصل. فالمصنف رحمه الله أيضا لما قال علامات الاسم: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، جعل علامات الاسم هنا ثلاثة لكنها في الحقيقة أربعة، وبقي النداء لم يذكره، وقد ذكره ابن مالك رحمه الله في ألفيته عندما قال: بالجر والتنوين والنداوان، ومسند من اسم تمييز حصل. إذا قوله حفظكم الله ورعاكم بالجر أي بالخفض، وابن مالك رحمه الله يتبع مدرسة البصرة، ولذلك سمى الخفض جرا. والأجري رحمه الله، والأجرمي رحمه الله يتبع مدرسة الكوفة، ولذلك سمى الجر خفضا. وعلى كل المعنى متقاربان، ونحن في الحقيقة نتبع مدرسة أهل البصرة لأنها أشهر وأدق عند علمائنا، ولذلك لا نعرف معنى كلمة الخفض، وإنما نعرف معنى كلمة الجر. هذا ما ودانا نبني على حضرتكم الله. فإذا وجدت كلمة الخفض المراد بها الجر، وإذا وجدت الجر وجدت المراد بها الخفض عند علماء الكوفة والبصرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: علامات الاسم قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الف واللام. الخفض حفظكم الله في لغة العرب ضد الارتفاع، وهو عند النحويين ان يكون اخر الكلمة مكسورا، كقولنا مررت بزيد، او في الدار رجل، او الصلاة في المسجد، او سافرت الى مكة ونحوها. وسيأتي معنى كون مكة مجرورة بالفتحة، لان هنا في نصر سيأتي ان شاء الله تعالى. هذا الجر حفظكم الله يكون بامرين، اما ان يكون بحروف الجر او يكون مجرورا حفظكم الله بالاضافة او مجرورا بالتبعية. اذن الجر يحصل بامرين او ثلاثة، ذكر صاحب الآج الرومية امرا واحدا، قال بالخفض، ثم قال وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. هذه حروف الخفض وهناك غيرها لم يذكرها، وإنما اقتصر على أشهر حروف الخفض. قال وحروف القسم وهي الواو والواو والتاء. حروف القسم حفظكم الله يكون ما بعد أبائه مجرورا، تقول والله وبالله وتالله دائما هكذا مجرورا، ورب الكعبة ورب البيت والرحمن دائما تكون حروف ما يكون ما بعد يكون المقسم به دائما مجرورا. اذا الخفض او الجر يحصل بثلاثة امور، اولها ان يسبق الاسم حرف جر نحو مررت بزيد، الثاني ان يكون تاء مضافا الى اسم قبله، تقول كتاب محمد، فمحمد هنا مجرور او مخفوض لانه مضاف اليه، كتاب محمد كتابه مبتدا وهو مضاف، محمد مضاف اليه مجرور، من كتاب محمد القرآن الكريم، والقرآن الكريم خبر لكلمة كتاب صلى الله على محمد. أو يكون تابعا، يعني يسموه عطف، عطف أو بدل، بدل عطف بينها، وقولنا مررت بغلام زيد الفاضلي، مررت بغلام زيد الفاضلي، بغلام، غلام اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسر الراء على آخره، وهو مضاف وزيد مضاف إليه، والفاضلي صفة لغلام زيد مجرورة مثلها. إذن هذه أول علامة من علامات الاسم أن يكون مخفوضا أو أن يكون مجرورا مكسورا، مكسور آخر. العلامة الثانية قال والتنوين، هذه العلامة الثانية وهي التنوين. التنوين حفظكم الله هو التصويت، يقول نون الطائر أي صوت، في اصطلاح النحويين التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا غير توكيد، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا غير توكيد. وقد يكون هذا التنوين مكتوبا في بعض أبيات الشعر التي يكتبون التنوين نونا ساكنة، يجعلون التنوين نونا ساكنة. إذا كل كلمة منورة فهي اسم، لأن التنوين لا يدخل أفعال أبدا. فإذا قرأت في كتاب الله عز وجل مسلمات، إذا قرأت كتاب مؤمنات ونحوها من الكلمات، فاعلم أن هذه أسماء، لأن التنوين لا يدخل على الأفعال أبدا ولا يدخل على الحروف أبدا. وقد قسم العلماء رحمهم الله التنوين إلى أقسام، ما نحنسها يعني في سبيل شرحها، لكن التنوين وحفظكم الله هاتان الفتحتان أو الضمتان أو الكسرتان، إما فتحتان أو ضمتان أو كسرتان تكونان آخر الكلمة، آخر الكلمة. فكل كلمة في آخرها فتحتين أو ضمتين أو كسرتين فهي اسم، فهي اسم. نحو قولنا محمد وكتاب، أو محمد وكتاب، أو محمد وكتابا، ونحو ذلك. مسلمات فاطمات حينئذ ساعتين إلى رأيهم، ذلك كل هذه تسمى أسماء. والدليل على هذا أن آخرها تنوينا، أن آخرها تنوينا وهي نون ساكنة تكون في آخر الكلمة، تكون في آخر الكلمة. بعد هذا حفظكم الله قال ودخول الألف واللام، أيضا حفظكم الألف واللام تعرف الاسم النكرة. فإذا قلت رجل فرجل اسم لكنه غير علم غير معرفة، لكن إذا قلت الرجل جاء الرجل فإن هذه علامة من علامات الأسماء، نقلت كلمة رجل من نكرة إلى معرفة. يعني جاء رجل المسمى فلان أو الذي من خبره كذا وكذا، يعني لقضية يعني معلومة يسمونها لام العهد، أن هنا يسمونها لام العهد، أنه يعني معروف لدينا، أنه معروف لدينا. أو كتاب والكتاب ونحوها من الكلمات، فكل اسم دخلت فيه ألم التعريف فهو اسم، كالرجل والغلام والفرس والكتاب والبيت والناس ونحو ذلك ونحو ذلك. لما مر معنا في أول درس أن أقسام الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، ذكر المصنف هنا معاني هذه الحروف، فقال أولا من ولا عدة معاني، منها الابتداء، تقول سافرت من القاهرة، يعني ابتدأ سفري من القاهرة، ابتدأ سفري من القاهرة. قال وإلى، ومن معانيها الانتهاء، نحو سافرت إلى الإسكندرية، فإلى يعني غاية وانتهى سفري إلى الإسكندرية. قال وعن، ومن معانيها المجاوزة، نحو رميت السهم عن القوس، يعني أن السهم جاوز القوس. قال وعلى وإن آلهة الاستعلاء نحو صعدت على الجبل وفيه إن آلهة الظرفية نحو الماء في الكوز أو في الكاس رب وإن آلهة التقليد قول نحو رب رجل كريم قابلني وقول رب أخي لك لم تلد أمك الباء معانيها التعد نحو مرات بالواد اللي جاوزته وعديته الباء معانيها التعد نحو مرات بالواد الكاف معانيها التشميع ليلة كالبدر اللام معانيها المكره والمال لمحمد إذا الحمد لله كذلك الاختصاص نحو الباب للدار الحصير والاستحقاق نحو الحمد لله ونحو ذلك هذه بعض الحروف وبعض معانيها اذا حفظكم الله الحرف هنا له معنى وهذه حروف الجر وقد تنوب هذه الحروف بعضها عن بعض قد ينوب بعض هذه الحروف عن بعض اذا افاد المعنى اذا افاد نفس المعنى قد ينوف ينوف ينوف حرف عن حرف قد ينوف حرف عن حرف إلى هذا المعنى هذه حفظكم الله ورعاكم علامات الاسم أي القرائن التي تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف ونكتفي حفظكم الله في هذا اليوم في الدرس ونعطيكم بعض الأسئلة التي تحاولون ان تحلوها بحول قدس القائل وطلع عليها العيان قال اولا ما علامات الاسم وكم علامة ذكر الآجر الرومي رحمه الله تعالى وكم علامة ذكر ناظم الآج الرومية وهو العمريطي رحمه الله في قوله فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف وكم علامة ذكر الآج رحمه الله وكم علامة ذكر ناظم الآج الرومية وهو العمريطي رحمه الله تعالى في قوله فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف تراجعون النظم وكم علامة ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته لما قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند الاسم تمييز حصل وكم علامة ذكر ابن مالك رحمه الله في قوله بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل تراجعون علامات الاسم في ألفية ابن مالك رحمه الله نعم ما معنى الخفض لغة واصطلاحا لا معنى الخفض لغة واصطلاحا وما الفرق بينه وبين الجر ما الفرق بينه وبين الجر وبماذا يجر او يخفض الاسم قلنا ان الاسم يخفض او يجر بثلاث اشياء اما بحرف الجر او بالاضافة او بالتبعية بان يكون صفة لمجرور او عطف او بدل. والحرف الذي يسبق قد يكون حرف جر وقد يكون حرف قسم. اذن وجر الاسم ذات اشياء، الاول يسبق حرف كحرف الجر وحرف القسم، الثاني ان يكون مضافا اليه، الثالث ان يكون تابعا لمجرور قبله، تابعا قبله. طيب ما هو التنوين؟ قلنا ان التنوين نون ساكنة زائدة تكون اخر الاسم لفظا لا خطا لغير توكيد. ثم اكتب لي علامات التنوين. قلنا علامات التنوين اما ان يكون منونا بفتحتين او كسرتين او ضمتين. هناك فائدة هامة جدا وهي كيف تقرأ التنوين في المصحف. اعتمد المصحف في رسم التنوين على امور اذكرها. يعني نحن لو لاحظنا المصحف الان ولدنا عجبا. التنوين في المصحف حفظكم الله له طريقة. الفتحتان قد تكون متساويتان وقد تكون غير متساويتين، وكذلك كسرتين وضمتين. كيف يقرأ التنوين اذا كانت الفتحتان متساويتان واذا كانت غير متساويتين؟ لكل رسم من رسم التنوين في المصحف حكم تجويدي، فاذا تساوت الفتحتان كان له حكم، واذا كتبت احداهما اقصر من اخرى كان له حكم، وكذلك الحال بالنسبة لكسرتين او للضمتين او للفتحتين في الاول وكسرتين بعد. وهذا من اعظم ما يعين طالب العلم. نعم تقريبا اظهار واخفاء نعم تقريبا، لكن تقولون اذا رسمتا متساويتين في الحكم كذا، اذا رسمتا غير متساويتين في الحكم كذا. وطبقوا لهذا بامثله، طبقوا لهذا بامثله في صفحه كامله. على كل حال انتم لا اجيب الان على السؤال، وانما اريد ان تراجعون حفظكم الله تعالى وتكتبون لي على صفحه كامله، طبقوا هذا على صفحه كامله. مثلا في قوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم، رسم التنوين كما يلي: واو صغيره فوق الهمزه ثم واو اخرى معكوسه فوقها. اما عندما قال غشاوه ونهر رسم ضمتين ظاهرتين على التاء بقول غشاوة، ولهم عذاب عظيم رسم ضمتين ضمة ومستقيم ضمة مقلوبة عظيم ضمتين عاديات. لما قال مرض رسم فتحة طويلة واخرى فوقها قصيرة فوق الباب. وهكذا حفظكم، طبقوا، حاولوا طبقوا على ان شاء الله حتى نستفيد من الله تعالى من طريق أن هذا يعظم ما يعين على قراءة القرآن بشكل صحيح، هذا ما يعين قراءة القرآن بشكل صحيح، أن تعرف المعاني والأحكام التجويدية، تعرف المعاني والأحكام التجويدية. ثم بعد هذا حفظكم الله ما معنى قوله حرف دل على معنى واذكروا لي معاني حروف الجر، واذكروا لي معاني حروف الجر مع التمثيل لكل حرف بجملة مفيدة. يعني لما قلنا حروف الجر مكونة من ما معناها؟ قلنا من معناها الابتداء. لما قلنا من حروف الجر الى معناها الانتهاء. لما قلنا من حروف الجر عن معناها المجاوزة. وهكذا نذكر ربي في جمجمة في بنحو خرجت من البيت ذهبت الى المسجد وهكذا، الابتداء من المفيد وهكذا من معناه الابتداء. خرجت من البيت يعني اخرج من البيت، ذهبت الى المسجد الغاية، لا التمثيل لا يكون قوانا يكون من العادية. التمثيل في التنوين بالنسبة لسؤال التنوين، السؤال إذا كان في التنوين حفظكم الله فإن الأمثلة والرسم لا يكون إلا من المصحف، أما الأمثلة الأخرى فالأولى أن تكون الأمثلة من خارج المصحف حتى لا نخطئ. لا نتعلم الآن، أخشى أننا نخطئ فنقول على الله عز وجل وعلى كتابنا علم. سؤال التنوين خاص من المصحف، أما الأسئلة الأخرى تكون من خارج المصحف حتى لا نخطئ إن شاء الله تعالى. ثم بعد هذا حفظكم الله ذكرنا حروف القسم، اذكر حروف القسم وما حكم الاسم الذي يأتي بعدها، وهل يجوز الاقسام بغير الله عز وجل، وما الدليل على هذا. هذه الاسئلة حفظكم الله تعالى. الدرس القادم ان شاء الله ونحاول ان نتدارس امام قبل الدرس القادم، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.